الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الخميصة السوداء. حدثنا ابو نعيم حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابيه سعيد بن حنان بن سعيد بن العاص عن ام خالد بنت خالد اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفياض فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: من ترون نكس هذه؟ فسكت القوم. فقال: ائتوني بام خالد. فاتي بها تحمل، فاخذ الخميص بيده فالبسها فقال: ادلي واخرقي. فكان فيها علم اخضر او اصفر. فقال: يا ام خالد، هذا سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. وهذا الحديث ما مر بنا في الدرس الماضي، وخلاصته ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي باكسيا يبدو الله تعالى انها من الخيل او من الغنم، او ما كان مكتوبا على اهل البحرين ان يؤدوه. الشك ان النبي صلى الله عليه وسلم وزعها طبعا في الصحابه، وكان فيها خميصه سوداء. الخميصه نوع من الالبسه التي تكون رقيقه غير الخميله. الخميله ان تكون القماش الذي له خمر مثل الصفيف. وكانت هذه الخميصه كانت لسن صغير. فقال النبي: ان ترون ان نكتب هذه؟ سكت الخوف. النبي قال عليه ام الخالد، وهي طفله صغيره ولدت في الحبشه لخالد بن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. فالنبي اتى بها وكيدها وهي تطمئن، فالبسها وقال للنبي: هذا السلام. وهذا السلام كلمها بلسان الحبشه، كانت مهاجره في يوم، والزبير بن عوام كان مهاجرا في الحبشه. وسمعها النبي لام خالد وهذه كنيه، هذا يجوز كنيه الصغير وهي تفرد صغيره. وقال: ان هذه الخميصه وفيها اعراق خضراء، كان فيها نقوش خضراء هي سوداء وفيها نقوش خضراء. وعلى كل حال الحديث اولا يدل على يعني اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكماله وحسن اخلاقه ورعايته ومعرفته يعني يا اصحاب امته كسوة هذه الطفلة، وأنها تلقى نكسوها النبي يده صلى الله عليه وسلم ويثنيها ويخاطبها بلسان الحبشة التي ولدت في أرضها. كل هذا من زمان خلفه وصلوات الله وسلامه عليه ووضعه. وجواز أن يلبس مثل هذا الكسوة هي القميصة، وإذا كان فيها أعلام فلا بأس، أو إذا كانت سوداء فيها أعلام فلا بأس أن تغسل. أن النبي عندما يكسو أحد ويلبسه فهذا دليل وإقرار على جواز مثل هذا اللباس. نعم. باب خياط الدين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال: أشمع النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما خياط الدين يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا قال النبي قد رضي الله تعالى عنه: قد رأيته يعني في أحد عن منين بن سلم وعن شمال بن الزبير عليهما ثياب كثير. يقول: ما رأيتهما قبل ولا بعد. وهو ليس من الملائكة، فالملائكة أحيانا يراهم بعض المسلمين، يعني يراهم بعض المسلمين لكنهم لا يحدثونه لأن تحديث الملائكة وإخوانهم، إنما هذا من النجوم. فيقول: ما رأيتهم، يعني ما رأيت هذين الرجلين قبل ولا بعد. والثياب والشاهد أنهم قال وعليهما ثياب كثير. البخاري وضع هذا الحديث هنا في هذا الباب من باب لكم البيان. وقد جاء كذلك أن جبريل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصورة رجل ودخل المسجد وجلس النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع ركبتيه على خطيبيه. وهذا حديث عمر بن الخطاب يقول: كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا حتى جلس إلى النبي ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على كفيه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام إلى آخر الحديث. فالشاهد أن هؤلاء الصحابة من رأوا جبريل عليه السلام، كل الصحابة الذين كانوا في ذلك المكان في هذا الوقت رأوا جبريل لكن رأوه في صورة رجل، يعني رأوه في صورة رجل وعليه هذا الثياب الخضر. فرأى هذا، رأى ملكين، ولكن هنا كنتم رجلين، رأى رجلين يكون عن يمين وعن شماله في أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني ما شفت هذا الرجلين قبل هذا ولا بعد هذا وعليهما ثياب الخضر. على كل حال يعني الملائكة يعني تتمثل بصور يعني بصور بني آدم، وكان جبريل أحيانا يتمثل بصورة رجل ويأتي النبي يكلمه صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا كان الصحابة يعني يرونه. فالشاهد أن لبس الملائكة في ثياب الخير يمكن فيه دليل على أنها أفضل ثياب، على أن أفضل ثياب، ولو كان أفضل منها لبست الملائكة عندما يعني لبسته جبريل عندما جاء النبي، أو لبست الملائكة عندما رأهم سعد وغيره من الصحابة. الصحابة كثيرا ما كانوا يرون الملائكة وخاصة في الجهاد، ولكن يرون عليهم ثياب ثياب. نعم. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الله بن حسين بن عبد الله بن هريرة عن يحيى بن يعمر حدثه أن عبد الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب اليوم وهو نعم، ثم أتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رأي أنف أبي ذر. هذا حسن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ونعم عليه بالثوب الأبيض، ثم أتيته بعض ما قال وحدث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث لأبي ذر، قال له من عبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا من توفي. فأبدو أن النبي بشر بهذا، يعني بشر في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر يعني أبي ذر عندما كان أول واحد يأتي بعد استيقاظ النبي من النوم. يقول فقلت للنبي وإن زنى يعني يدخل الجنة وإن كان هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقع منه الزنا وانصرف، فقال له الزنا، فرد هذا الذر عليه على النبي قد ويا من انصر، فقال له النبي وان زنى ورجع مره ثانيه مره ثالثه قال وان زنى انصر، فقال له النبي وان زنى انصر، رغم انت ابي ذر يعني رغم انت يدخله الله تبارك وتعالى الجنه تاكيد من النبي صلوات الله عليه وسلم. وكان ابو ذر عندما يحدث بهذا الحديث يحدثه كما سمع عن النبي فيقول في الثالثة أن النبي قال له وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. الحديث أولا فيه الدليل على أن النبي لبس الثياب البيضاء صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أنها خير ما يلبسه، يعني خير ما يلبسه مسلمون في الثياب البيضاء، قال يلبسها وكثير فيها مرتاح كذا في تدخل النبي في ثياب البيضاء، وقد دخل النبي في ثلاث أبواب بيضاء صحيحة صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث اولا دليل على يعني ان هذا بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشره الله تبارك وتعالى بان يعني ما من عبد من امتي يموت غير مشرك بالله تبارك وتعالى الا ودخل الجنه، وان كان قد سبق منه يعني هذه المعاصي الكبيره في الزنا والسرقه، لكن في علوم الاحاديث الاخرى انه قد يعفو الله تبارك وتعالى، طبعا اذا كان تائبا منها فهذا كما لا ذنب له، يعني لو مات تائبا من زنا او من سرقه او من غيره فهذا ليس يعني يموت وليس عليه هذا الذنب، لان التوبه تجب ما قبلها تجب الذنب، ولكن هذا في من مات وهو قد فعل هذه الكبيره ولم يتب منه، فهذا قد جعله يدخل الجنه، لكن جاء في الاحاديث ان هذا امر الله تبارك وتعالى، ان شاء ادخله الجنه بغير عذاب وان شاء ادخله الجنه بعذاب، ممكن ان يعذب على يعني هذه الكبيرة وعلى هذه المعصية في النار، لكن يكون مآله في جنة بعد ذلك، والنار لا يبقى فيها أحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كان هو ممن مات على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى وإن كان له كبائر لم يتب منها فإنما هذا إلى الجنة، ولكن قد يعذب في النار ويعذب في القبر ويعذب في المحشر على هجرة هذه، ثم يكون مهاره في النهاية الجنة. وكان أبو ذر إذا حدث ديار الحديث قال وإن رغم عن حديثه. طبعا أبو ذر حدث به طبعا مش يخفي هذا، يقول كان النبي قائل بالثالثة وإن يعني يدخل الجنة رغم عن حديثه، فكان أبو ذر حدث يقول رغم عن حديثه. نعم. قال أبو عبد الله هذا عند الموت وقبله بعتاقه، وقال لا إله إلا الله كفر. نعم. قال أبو عبد الله رضي الله عنه ما هذا إذا قال لا إله إلا الله، قال آخر لا إله إلا الله كفر. نعم. يعني هذا يعني لا إله إلا الله. باب نفس الحدث الإيجاب وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبو عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن معرفة من فرقة بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا أكله، وأشار إلى الصبعين اللتين تريان للحام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. نعم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب للمجاهدين الذين كانوا في أذربيجان وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربط الحرير للرجال إلا من هذا الأسبوعين فقط، يعني هذا الجزئين وأسبوعين هذا إذا كان يعني إما أعلى في النقش أو يكون في حاشية الثوب الغليظ، يعني كانوا يضعون الحرير في حاشية الثوب حاشيته يعني كان ما يفتحوا العنق أو نحو هذا الغليظ علشان الثوب إذا كان منصوص ونحوها فإنه عند التقطيع والصعود ممكن يعني يؤثر في رقبته، فلو يضعون يعني شيء من الحرير عليه فرقص في مثل هذا. ويبدو ان عمر كتب لهم يعني بكتب الحرير بسبب القاتلين في اذربيجان، لان اذربيجان وما حولها محل الحرير هذه محل صناعه الحرير، فكتب لهم حتى لا يترخص يعني المسلمون وهم يعني هناك في الجهاد يلبسوا لباس الحرير. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال حكم لنا عمر نحن باذربيجان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبع. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان قال كنا نرى خطبه فكتب اليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لما يلبس له إلا لم يلبس منه شيئا في الآخرة. نعم. وأشار أسند لهم الحديث ما كتب عمر لهم هنا، وذكر عتبة بن المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال يعني لا يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة أو من لا يلبسه في الآخرة أو من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقيل لم يلبسه في الآخرة يعني في الجنة يحرم، يعني يحرم أن يلبس حرير الجنة للبسه الحرير في الدنيا. وجاء طبعا قال يعني النبي لا يلبس هذا إلا من لا خلاق له في الآخرة، من لا خلاق له في الآخرة لا نقول له في الآخرة. فعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة، يكون هذا قد حرم نهائي من يعني من الجنة بلبسه الحرير. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قيل من لبسه في الآخرة لم يلبسه في الجنة، فكان يكون هذا نقص من نعيمه في الجنة أن لا يلبس حرير في الآخرة، ويكون هذا نوع من النقص له في ترخصه في لبس حرير الدنيا فيعطله ويمنعه عن حرير الآخر. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفة بالمدار فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أنه إني لم أنه إن أني نهيته فلم ينته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والدباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، هذا حذيفة رضي الله عنه كان في مدائن مدينة معروفة في إيران، وكان فيها قصر كسر أكبر. يقول كنا العام وجاء الدهقان اللي هو الخاص أو رئيس الخدم، طلب ماء فزاد بماء لكن في كوز من الذهب، قال فأخذه فضربه وقال يعني هو أمان القوم، قال ما ألقيته فلسته لي إلا أني نهيته عن هذا، يعني نهيته أن يفعل هذا ولن ينتهي، وأخبر أنه يعتل أنها مثل الفريق والديبال والشرك، يعني في الذهب والفضة. هذا مما يعني جاء نصه بالتحرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجال الحرير والديبال، وأن الحرير والديبال إنما هو يجوز أن يلبسه الرجال ثم، وأن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فحرام على ذكور الأمة، وكان لا يجوز له الأكل في آنية الذهب والفضة لا شرب ولا أكل. حدثنا عادل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شهيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحديث في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. نعم، هذا حديث أنس بن مالك وأنه رفع من المسلم وأن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحديث في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. نعم، هذا حديث عبد الله بن الزبير وهو يخطب ويبدو انه في خلافته رضي الله تعالى عنه، وانه يعني وعظ الناس وقال لهم انه سمع رسول الله يقول من لبس الحديث في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. حدثنا علي بن جعفر اخبرنا الشهر عن ابي بديان خليفه بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحديث في الدنيا لم يلبسه في الاخره. نعم، هذا حديث عبد الله بن الزبير وهو يسنده كذلك عن عمر بن الخطاب انه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحديث في الدنيا لم يلبسه في الاخره. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمار بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت انت ابن عباس ائت ابن عباس فاساله ائت ابن عباس فاساله قال فسألته فقال سل ابن عمر قال فسألت ابن عمر وقال اخبرني ابو حفص يعني عمر بن الخطاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما يلبس الحرير في الدنيا من لا حرق له في الاخره. نعم، فهذا مراد كان هؤلاء الثلاثه الصحابه سال عائشه فقلت اذهب يعني لابن عباس فساله، وابن عباس قال له اذهب فساله يعني عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال له سمعت ابا حفص اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس، وكل هؤلاء انما اسندوا هكذا يعني حتى ياتوا الى يعني الاسناد بعض اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الحديث من غير لبس ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلبسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم قال من لبس سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. الله أكبر. البخاري روى في هذا الحديث بمس الحرير يعني مسه وفحصه دون لبسه وأنه لا يعني هذا أمر جائز أن يمسه يعني المسلم ويلبسه. يقول براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أوجد النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير. حلة تكون يعني لباس كامل زعاف ورداء. يقول فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، تعجب من يعني نعومة الحرير وصفاء لونه. فقال له النبي تعجبون من هذا؟ لا تعجبون منه. فقال لهم لا، فقال لهم لمناديل تعرف المعاد في الجنة خير من هذا. ومناديله المثيل هو ما يتم التحديد، يعني هذا كلهم يعني أفضل. وصار المعاد وسيد الأنصار وقد استشهد رضي الله تعالى عنه بعض أنصاره، وكان قد أصابه سهم في إفكاحه وهو في غزوة الخندق، ثم ورم هذا بيده ثم مات منه. فلات الشهيد رضي الله تعالى سعد بن معاذ. فقال لهم مناديل سعد بن جلد خير من هذه، هذه الحرير التي تعجبني. نعم. حدثنا الضاد فراش الحرير، حدثنا علي، حدثنا وهب ابن جرير، حدثنا ابي عبيد قال حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في عينيه الذئب والفطر وان ناكل بها مع اللبس الحرير والدباج وان نجلس عليه. نعم، هذا الجلوس على الحرير الذي تركته وانه حرام، وذكر هنا بحديث يعني حذيفه بان الذي نهاهم عن يعني لبس الحرير والدباج والبيوت مع الرجل ونهاهم عن يشربوا او ياكلوا في عينيه الذئب والفطر. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناكل أو نشر في آية الذهب والفضة ونهانا عن لبس الحرير والجلوس عليه، فلا يجوز كذلك أن يبعث يعني لباس الحرير فراش يفترس به الرجال.